وما أعظم أن يتلقى المؤمن نداء ربه، وما أجمل أن يتلقى المؤمن هذا النداء ثم يلتزم بعد ذلك بالتوجيهات. يا أيها الذين آمنوا، شرف ما بعده من شرف، اتقوا الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، اتقوا الله. وتقوى الله معناها مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وتقوى الله هي اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وتقوى الله عز وجل ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، لا يراك الله في مكان نهاك عن الوصول فيه والتواجد فيه، مكان المنكرات والمحرمات والمحظورات والمنهيات، لا يحب أن يراك الله عز وجل في هذه الأماكن ولا في هذه المواطن، لأنها مواطن تعيب من يوجد فيها ومن يتصف بصفات منها. فالمؤمن دائما ينبغي أن يكون مراقبا لله في السر والعلن، اتق الله حيثما كنت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا أمر ثان. والتقوى بذاتها كافية، الأمر بالتقوى كاف، لأنه كما يظهر من خلال الإرشادات والتوجيهات في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن التقوى مرتبة عالية لا يصل إليها الإنسان المؤمن إلا بعد مران طويل ومعايشة لكل شعب الإيمان، ومن شعب الإيمان الصدق. فلماذا يكون الأمر بعد التقوى للمؤمنين بالصدق؟ لبيان أهمية هذه الصفة وهذه الشعبة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لقد جاءت هذه الآية تعقيبا على أولئك الذين خلفوا أو تخلفوا بدون عذر مقبول، تخلفوا عن غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، واتجه بجيش المسلمين متوجها إلى تبوك، حيث الروم الذين كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر لجلاد بني الأصفر. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة بدون قتال، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكشف في هذه الغزوة النفوس على حقيقتها. وكانت سورة تبوك سورة التوبة أو سورة براءة أو الفاضحة أو الكاشفة، كشفا للنفوس على حقيقتها. الصادق سجل القرآن الكريم له صدقه، والمنافق كتب الله سبحانه وتعالى عليه صفات النفاق وسجلها وبينها. فتحدث القرآن عن المنافقين وأخذ شوطا طويلا في السورة، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، المنافقون إذن طلاب منافع، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهكذا تمضي الصورة في كشف المنافقين بطباعهم وسماتهم وأخلاقهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كشف للمنافقين يهزؤون ويسخرون من المؤمنين، بل ويسخرون من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويسخرون من الآيات التي أنزلت في كتاب ربنا جل وعلا. أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم مشت الصورة تتحدث بعد ذلك، بعد أن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزوة، جاء أناس يحلفون إلى الرسول، يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانت لهم أعذار، ثم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تتحدث عن الأعراب وعن نفاقهم الذين هم يسكنون حول المدينة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم تحدثت الآيات عن الثلاثة الذين خلفوا بدون عذر، كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع، ثلاثة خلفوا بدون عذر. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من الغزوة يستعرض الذين تخلفوا. المنافقون أبدوا اعتذارات وفضحهم القرآن وكشفهم، ولكن هؤلاء الثلاثة كانوا على مستوى أصحاب المبادئ، فصاحب المبدأ يعلم أن غايته هو الله سبحانه وتعالى، صاحب المبدأ غايته الله عز وجل، أما صاحب المنفعة فغايته المصلحة. المؤمن يقول الله غايتنا، والمنافق يقول المصلحة غايتنا والمنفعة هدفنا. فالمؤمنون الثلاثة، جاء اثنان منهم قبل كعب بن مالك، جاء هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وقالوا يا رسول الله والله ما تخلفنا عنك لعذر من الأعذار، لكننا وجدنا في أنفسنا تباطؤا عن هذه الغزوة، وليس لنا عذر من الأعذار. قال أما هؤلاء فقد صدقوا، وترك أمرهم حتى ينزل فيهم القرآن الكريم يبين وضعهم في المجتمع المسلم. وجاء الثالث كعب بن مالك، وكان ذا مال وذا ثراء وذا خير كثير، ومال وثير. فسأل: هل هناك احد من اصحاب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له مثل مالي واعتذر عذرا للرسول صلى الله عليه وسلم دون ان يكون له سبب في التخلف عن هذه الغزوة؟ قال كعب بن مالك: ذكر لي رجلين، ذكر الصحابة لي رجلين عرفت من شأنهما الصدق والإخلاص والتقوى والمروءة، فقلت: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما؟ قال: تركهما حتى ينزل في شأنهما وحده. قال كعب بن مالك: والذين يصلون يمشون خلفي يقولون لي: أنت لك سابقة ولك فضل ولك مكانة، ولا عليك إذا كذبت هذه المرة على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عرفت أن هذين الشخصين على مستوى الصدق والإيمان والإخلاص، قلت: سأكون مع هذين الشخصين فيما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كعب: والله لو وقفت أمام أي واحد على ظهر الأرض لتحدثت معه باعتذار يقتنع به، لكنني خفت أن أتحدث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنعه بأعذاري فينزل في شأني قرآن يفضح حالي، وأكون بعد ذلك مع هؤلاء المخلفين بدون أعذار من المنافقين. فقررت أن أكون ثالث الاثنين. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تنزل الآيات بعد اختبار لهؤلاء الثلاثة. اختبار أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة من المؤمنين أن يعتزلوا كلام هؤلاء الثلاثة، لا يتحدث معهم أحد. فاعتزلهم المسلمون لأنهم مجتمع ملتزم، مجتمع متأدب، مجتمع مطيع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أمر قاس. يقول كعب بن مالك: جئت أسلم على أحد أقربائي فرد علي السلام دون أن أسمعه، ونظر إلي شذرا. نظرة الصديق، نظرة العتاب، نظرة الأخ لأخيه المسلم عندما يهوي يكون فيها شأن كبير في النفس وفي الشعور وفي الإحساس. هكذا يصور القرآن أحوال هؤلاء الثلاثة حتى لا نطيل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة غزوة تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، انظروا، ثلاثة يشيد بهم ربنا من فوق سبع سماوات، لكن المنافقين بسماتهم وصفاتهم تركوا دون أن يتعرض القرآن لأعذابهم، لأن المنافقين يمرون في كل جيل بسمات وصفات لا تتغير. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توجيه رباني. ثلاثة نزل في شأنهم قرآن ليكون شأنهم معلوما وليكون مكانهم معروفا لدى الأمة على مدار التاريخ، وليسجل ربنا من فوق سبع سماوات شهادة لهم لا ينبغي أبدا أن يعتز بها إلا أصحاب المبادئ. الذين دائما يهتفون من قرارة نفوسهم الله غايتنا، ليس لنا غاية إلا الله سبحانه وتعالى. أما أصحاب المصالح والمنافع فنرى القرآن كشفهم كشفا عجيبا في صور شتى من القرآن الكريم. في سورة النساء نرى مقارنة بين الصادقين الذين أعلى الله قدرهم ورفع الله شأنهم وجعلهم أعزة دون أن يكونوا أذلة. هؤلاء كانوا في صورة براءة على هذا النحو، أما الأذلة من المنافقين فلهم سمات وصفات ينبغي أن نعلمها وأن نعرفها حتى نحذر تسرب النفاق على نفوسنا ومسيرة النفاق في مجتمعاتنا، وحتى نعرف من ينصر الإسلام وينتصر به ومن يعيش مخذلا في الأمة الإسلامية ويضعف شوكة المسلمين. اسمعوا القرآن الكريم وسنستخلص منه صفات المنافقين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم هؤلاء الذين لهم عذاب أليم؟ سريع، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ماذا يريدون من وراء اتخاذهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ إنهم يريدون العزة، لأن نفوسهم ذليلة، نفوسهم ذليلة. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ليست العزة في طريق هؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وإنما العزة لله جميعا. هذه صورة طويت عن المنافقين. صورة أخرى، المنافقون عندما يجدون فسحة ويجدون آذانا صاغية وقلوبا رحبة متفتحة تراهم في بعض الأوقات يلهون، وليسهم يلهون بأشياء من دنيا الناس، لكنهم يلهون بمبادئ الإسلام وقيمه الرفيعة العالية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اسمعوا القرآن، عيشوا مع نص القرآن ولن أزيد عليه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الربا، ما للربا وللمجتمعات؟ الربا يزيد من أموالنا. الخمر، ما للخمر؟ إنها تنعش شعورنا. ما لنا وللخمر؟ فلتكن الخمر موجودة. الحجاب الإسلامي للمرأة المسلمة، هناك من يخرجون على هذه الأوامر جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب حجاب، يستهتر بالحجاب. ما للحجاب والمرأة؟ المرأة يجب أن تعيش سافرة، المرأة زينة ينبغي أن ننظر إليها ونأخذ منها جوانب متعددة للمتعة ولانتعاش النفس ولسرور العين ولسماع الأذن. المرأة متعة، ما لها وللحجاب؟ أتريدون للمرأة أن تعيش في زاوية من زوايا المجتمع؟ أتريدون لها كذا وكذا؟ كل هذه اقتراحات لمن؟ للمنافقين الذين يريدون القضاء على المجتمع. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لماذا؟ إنكم إذا تجاوبتم معهم، إنكم إذا صايرتموهم، إنكم إذا قلتم إننا معهم لكننا نسمع لكي نتقي شرهم ولا نجاريهم، إنكم إذا قلتم هذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول خلاف ذلك: إنكم إذا مثلهم. إذا ما عاشرت منافقا وعايشته وعرفت أنه منافق عليم اللسان وعشت معه واتصلت به وآكلته وجالسته، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه صورة ثانية من صور المنافقين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. تربية. أمر ثالث، الذين يتربصون بكم، المنافقين صفات القرآن لن نخرج عنها، الذين يتربصون بكم، إذن هم يتربصون بكم، هم يتحينون الفرصة للقضاء عليكم، هم يخدعونكم بألسنتهم، ولو نشاء لأريناكهم لتعرفنهم بسيماهم، فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم سيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أيها الإخوة المسلمون، الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله نصر على الأعداء، يأتون ويقولون ألم نكن معكم، إننا كنا معكم في صفوفكم، ألم نخرج معكم، ألم نتحدث بحديثكم، ألم يكن لساننا عذبا وغضا طريا تسمعون منا كلاما حلوا، ألم نكن معكم. وإن كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. انظروا، إنهم كالثعابين تتلوى، إذا ما وجدت مكانا ضيقا انسابت من هذا المكان الضيق، وإذا ما وجدت مكانا واسعا انتفخت وأيضا مشت. إنها ثعابين تحمل السم الزعاف، فإذا ما وجدت فرصة انقضت عليكم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. وما شأننا؟ إنهم على هذا النحو، نحن لا نستطيع أن نتلون ولا أن نتلوى، كيف نتقي شرهم؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أمل عظيم لهذه الأمة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيها الإخوة المسلمون، ثم يمضي القرآن الكريم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. آيات قرآنية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هذه صورة سريعة عن حتى نقارن بين نداء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وتوجيهه لهم بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصدق صفة لازمة للمؤمنين، والكذب صفة لازمة للمنافقين، ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وفي رواية أربع من كن فيه، وإذا عاهد غدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم المكروه، وأن يخلصني وإياكم من صفات النفاق، وأن ييسر لنا ولكم معرفة هؤلاء في مجتمعاتنا، حتى يكون المجتمع قويا. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن القرآن الكريم ما ترك شيئا لهذه الأمة يصلحها إلا وهو موجود بين دفتي هذا الكتاب، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وما ترك شيئا فيه ضعف وفيه فساد للمجتمعات إلا وحذر المسلمين من الوقوع فيه. هذا هو منهج الله سبحانه وتعالى، أنزل كتابا ليبين الخير ويدل الناس عليه، ويبين الشر ويحذر الناس من الوقوع فيه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بين لنا ربنا جل وعلا أمورا كثيرة لو اتخذناها هدفا في حياتنا وخلقا في سلوكنا ونظاما لمجتمعنا ما استطاع عدو غاشم أن يدمر ثروات الأمة. لمصلحة من تدمر ثروات الأمة في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع؟ لمصلحة من؟ لمصلحة المسلمين أم لمصلحة أعداء الإسلام؟ من الذي يقول إن مقدرات الأمة تخرب؟ لابد أن وراء ذلك مخططا رهيبا يريد أن يبطش بالبقية الباقية من أخلاقيات أمتنا وسلوكياتها. لكننا أمة لا تعتمد على مقدرات، وإنما تعتمد على مبادئ راقية لو اعتززنا بها ولو عرفنا طريقنا إليها ما هزتنا كل هذه الهزات. أرأيتم إلى مقولة عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. أرأيتم إلى مقولة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر فتنتم بالماديات، حتى إن كل واحد يشبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مفتون يمشي وراء ذنب البقرة، واتبعتم أذناب البقر. صورة تخيلوها تماما: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر فتنتم بالماديات وتركتم الجهاد في سبيل الله عز وجل، سلط الله عليكم ذلا ثم لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. دين هو اللي فيه العزة. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم او ترجعوا الى دينكم. إذن الخلاص في العودة السريعة الى هذا الدين العظيم. نحن أمة لها مبادئ، فأين نحن من مبادئ الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة؟ لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. إن كان هناك أناس يزينون لنا أن نرتمي في أحضان هؤلاء الكافرين أو أن نبتغي عندهم العزة، فلنحتكم إلى كتاب ربنا: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. عزة لله، والمؤمن يستمد عزته من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، لا ينبغي علينا أن نغمض أعيننا عن الحق وأن نصم آذاننا عن سماعه، لأن الحق أحق أن يتبع، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يهدى، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إنه كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، نحن في أمورنا التي نعايشها الآن نرى أشياء كثيرة، اعتداءات على أرضنا، واعتداءات على مقدراتنا، واعتداءات على أرواحنا، واعتداءات على أعراضنا، بل واعتداءات على مقدساتنا، وهذا هو الهوان بعينه. ولن يرفع عنا الهوان إلا إذا عدنا إلى منهجنا السليم وطريقنا القويم وصراطنا المستقيم، منهج القرآن الذي أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هناك من ينادونكم ويقولون لكم الزموا طريق كذا أو طريق كذا، وانهجوا نهج كذا، واسلكوا سبيل كذا، ولكن اسمعوا القرآن الكريم. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيارى المسلمون اليوم، حيارى من يدفع عن الأعراض والمقدسات، من يحمي الذمار، من يرد عاديات الأعداء، من يوقف نزف الدماء، من يحفظ الأرواح، من يضمن لهذه الأمة البقاء. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذ، ومن أراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.